أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الصلاة وهمية الإنسان يؤدي الصلاة ويخاف من الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه الخوف من الله يجعله يؤدي الواجبات. وبينا الإنسان يعني في أمر الصلاة ما عندوش عذر في أجل المال أو أجل خايف من الناس كذا، لأن كثير ناس يتركوا الصلاة تلقاه يصلي يحصل له أمر رونديفو من عشنوة أو سفر يترك الصلاة. حتى بعض الناس تلقاه ماشي الحج ولا يلقاه في الطيارة، يعني تعدى الصبح من عشنوة وهو ما صليش وقع في الكبائر، أو راجع من الحج زعم يقول لك اغسل روحه من الذنوب وهو الصبح ما صليش كبيرة صلي الصبح. فقلنا نحن بينا أنه الصلاة تصلى حتى في الطائرة، تصلى حتى في القطار واقف. الجاهل شي يقول لك اوه كيفاش ليس كي تمشي على شكل التواليت تمشي كيفاش، تمشي على ساقيك تحبي ما تمشي واقف، تجد مكان في مكان تخاف من الله تصلي، او تاخو عندك الحل انك تاخو السفر تختار على حسب الصلاة. مو هذيت تحصل مثال ثم ناس سافر 8 ساعات للشغل وكذا، هذا يصلي في الطائرة. أما البلاد تختار وقت ما فيه يعني تقدر تصلي فيه قبل ما تطلع، عندك الاختيار تطلع قبل ما تطلع، أو مثال وقت تستطيع تؤخره، مثال الظهر تقدر في الطائرة تأخره للعصر لأنت مسافر. أما تختار وقت تطلع فيه العصر يعني ادخل والعصر ما تقدرش تأخره. الذكي حتى أمور الدنيا يشوف على حسب العبادة. باش نمشي ناخد طيارة، عندي الوقت باش نصلي قبل ما تطلع، مثال في الصبح، الصبح ما يتأخرش، أنا ماشي وقتها ما عاش فين، اخترت قلت عندي الوقت نوصل غادي بعد ما تعدى الكنترول كل شيء، فين الكراسي وكذا واسع عندك الوقت تصلي يعني الصبح قبل ما تطلع، تصلي الصبح وبعد أوب تطلع. تلقى ناس من الخوف الجبن عندهم جبن يعني خوف فوق اللازم، اتباع الهوى يخاف حتى قدام الناس مش يصلي. كلمك حد قديش مرة صليت يعني في قبل لهم بارك يعني كلمك حد، واللي يخاف من الله الله يسهل له. الحاصل إذا ترك الصلاة كبيرة بالطبع، هذا ما فيش كلام. أما إذا يعتقد الصلاة تسقط عنه هذا كفر، الصلاة ما تسقطش. الرسول صلى وهو قاعد يعني في المرض الوفاة، ما سقطتش عن الرسول، بتسقط عليك أنت. إذن الصلاة يعني شرحنا نحن عن سجود السهو، عن ترقية الصلاة، عن كذا كذا، والآن وصلنا لهذا الموضوع هي تكلمنا فيه أن الصلاة لابد من القيام، من شروطها القيام. ما تصلي جالس إلا عندك مشقة معناها مريض، وإلا لا تصح في السيارة ولا قاعد في الكرسي في التران تصحش. قلنا يصح تبدأ الصلاة وإذا مال التران تميل معها، تبدأ قائم تميل معه طائرة تميل قليلا يصح، وانت في وسط الصلاة تميل على حسب مدار الطائرة هذا يصح. إذن هذه الصلاة يعني قلنا أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله، وقلنا في الحديث الرسول سمى تركها كفرا، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة معناها معصية كبيرة، مع أنه عند المذاهب الثلاثة ما يكفرش مجرد ترك الصلاة، ما خرجش من الإسلام لكن معصية كبيرة. الكفر إذا قال معليش ما نصليش أو كذا هذا كفر، أما مجرد ترك معصية كبيرة. مرة الإمام أحمد قال كفر، ترك الصلاة عنده كفر، هذا اختلاف فيه. إذن معصية كبيرة الحاصل. إذن الصلاة تصح يعني في أي مكان، مش شرط في المسجد، مش شرط على طابي، ولو في غبرة وكذا تصح الصلاة. المهم ما فيش دم بول في نتمس أنت نجاسة ونتمس، هذيك المهمة ثمش، مجرد غبار وكذا. بعدين تقول لك لا يمشي فيها الناس، أنت ما شفتش النجاسة، إسلام سهل تعتبر ما فيش نجاسة، وخي يمشي فيها الناس، إذا ما شفتش النجاسة تعتبر ما فيش نجاسة. إذن هذه الصلاة قلنا، ونأكد كذلك على أمر آخر وهو استقبال القبلة. بعد نحكيه على الفاتحة، لأن كثير الناس ما يحسنوش الفاتحة. فرض الإنسان يتعلم الفاتحة، وإذا ما تعلمش صلاتها كلها باطلة. كثير الناس ما حتى الفاتحة ما يتعلموهاش. نطق صحيح لابد من تلقي من عند إنسان يصلح لك الحروف. فرض الفاتحة، الصلوات السور الأخرى ليس فرض في الصلاة، ولو تصلي بالفاتحة فقط تصح الصلاة، ولو حيتكلم بالفاتحة ما عليك ذنب. السور الأخرى ليس شرطا إنما سنة، أما الفاتحة شرط لابد منها. استقبال القبلة، بعض الناس يصلي في أي جهة وكذا لا يصح، يبحث عن القبلة بحث. لا يصح بعض الجوامع الإمام في جهة والناس في جهة أخرى، بعض الجوامع شو يعملوا؟ يحطوا الإمام في جهة، في جهة القبلة صحيح، والناس لا، هذا لا يصح. كيفاش هذا؟ شفنا الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وجوهكم شطرة، هذا القرآن. هذا مشكلة برص الناس، خليوا القرآن، أو الإمام قال، أو المهندس قال. القرآن قال لك، الله قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. القرآن فرض، الله لا يحتاج، لكن فرض عليك تستقبل القبلة. هذا ليس حاجة المسؤول واش إمام ولا الاثنين؟ الاثنين. الرسول قال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. لكن هم شو معناها؟ الزوز مسؤولين، فسئلوا فأفتوا بغير علم، ضلوا وضلوا هذا اللي تبعوهم. خاطر كل إنسان مسؤول، كل نفس بما كسبت رهينة. كيفاش تبعوا وهو مخالف للقرآن؟ شفناش سيدنا عمر خليفة، مش غير إمام، خليفة للمسلمين، تكلم المرأة صلحت له بالآية في مهر النساء. اش قال؟ أخطأ عمر وأصابت امرأة. اش قالت له هي في الأول؟ قالت يا أمير المؤمنين أحق أن يتبع، كلامك أم كتاب الله؟ اش قال؟ قالها كتاب الله. أعطته آية عن مهر النساء، وآتيتم إحدهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا، وهو بينت له أخطأ، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. هيك الدين، مش الإمام لا، الإمام خالف الدين. الإمام يدير يعمل سيئة، يصلي العقل، يصلي والناس يمشيوها، لا يصح هذيك، لا يصح، يصحش. إنسان شي يعمل في هذه الحال؟ يصلي وحده، أو شي يعمل؟ يتبع الإمام، يحط يدور وحده، لوحده، حتى وحده ما كانش يقبله. فإذا كان هو مش في القبلة الإمام تصلي وحدك، هيك الدين يقول، هذه الشريعة متاعنا هيك. الرسول قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني أي واحد منكم شي يخطئ، إلا الرسول ما يخطئش في الحلال والحرام. هيك علمنا الدين، إذا عمر أخطأ فما بالك الدين؟ معلمش عمي تبع أعمى. سيدنا عبد القادر الجيلاني قال إذا علم المريد من شيخه الخطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه ويتبع الشرع، ولو المعلم الشيخ أخطأ تصلح له. هيك الدين يقول، هيك الدين يقول. شافعي ما أدركش يقول، يقول إذا حديثي مخالف، كلامي مخالف لحديث رسول الله فاضرب بكلام على الحق. يقول لك إذا أنا قلت حاجة مخالفة اللي قال الرسول ما تتبعنيش. هيك يقولوا الناس الكبار تاع الدين، كبار تاع الدين، مش كبار في العمر، كبار تاع الدين. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الشافعي، مالك أبو حنيفة البخاري يقول لك إذا غلطت أنا تصلح لي، هيك الدين يقول. أما دولك يقول لك إذا غلطت خذك تبع، أنا هو الشيخ، أنت تحكي مع السيدي، أه أنت تحكي معنا، أنا دكتور، أنا فلان، أنا فلتان، أنا كذا وأنا كذا، أنا أستاذ. واحد مرة أحكي له معه قال له أنت، أنا بعث لكم التلاميذ، التلاميذي أنت شوف اللغة، تلاميذ تلاميذ خالف وكذا، فينا نسحوا فيه معروف، هو الناس كل تعرفوا لهنا، قال حاجات ضد القرآن، طلبناه نصلحوا له كذا، هو تعدى في التلفزة. قال اه انا نبعث لكم تلاميذ تلامذتي. هذا شنو، مش متكبر هذا؟ اذا عمر اخطا ومرأة صلحت له، قال اخطا عمر وصلت امرأة، انت تقول انا نبعث لكم تلاميذ تلامذتي؟ هكا قال لنا، شنو ننصحوا فيه وكذا بالسياسة؟ قال انا نبعث لكم تلاميذ تلامذتي. شفتوا الجهل؟ مش نذكر الاسم، هو الناس كل تعرفه لهنا، بتعد في التلفز الكبار وكذا وكذا وكذا. لا لا مش تونس، مش تونس، لا بشير هذاك، لا لا هذاك بعد خلي يسكت، لا هذا يتعدى في الجزيرة. ايش فيك؟ كرداوي مشينا له نحكي، يعني نحن مش كيما الناس تخاف. هذاك شكون هذاك؟ عمر مرة صلحت له يا اخي، شكون هذاك؟ ماهوش نبي هذاك، بخاري وما أدراك أخطأ، شكون هذاك؟ الشافعي وما أدراك صلحوا له، هذاك شي حاجة باش الناس أنه هذا شكون؟ علاش تخاف؟ ماهوش نبي. اش قال سيدنا علي؟ قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. هيك الدين. فالحاصل القبلة شرط، هذا الموضوع نحن ساعة ما يصحش إيمان في جهة والناس في جهة أخرى، هذه ما تصحش عمره ما كان. شو يعمل بهم إمام هو في جهة والناس في جهة؟ إذن لابد نفس الجهة والجهة بحث يبحث فيها بالاجتهاد المطلوب في الشريعة الإسلامية، هكذا هك الدين يقول، وإلا لا يصح. مش فكرة شخصية الدين، هو بعد يقول لك متشدد، أنا متشدد، الدين فرض الله هيك، الرسول قال، قال اذهب وصلي، فأنك لم تصلي المغرب مو 3 ركعات، هاي برا اتعب وعمل 17 ركعة، يا صح المغرب يا صحش، هكا تعبت ما صحش، ربي قال لك 3 ركعات 3 ركعات، يعني الله فرض تبع القبلة تبع القبلة، هكا الدين سهل. الرسول كي شاف انسان يغلق ما يغسلش العقب بتاعه تالون، اش قال؟ قال وين الاعقاب من النار، الاعقاب عقب تالون. الرسول شاف واحد ما يغسلش، قال له وين الاعقاب من النار، مش هيك في الحديث؟ قال له ما قالوش هاي شويه تتعدى، هذه معليش شويه تتعدى، ما قالوش شويه تتعدى، ربي فرض الوضوء صحيح والا صلاه ما صحش، القبله شرط، هذا امر سهل. لكن شنو الناس تبع هوى؟ اذا الله قال وما واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يتبع الهوى ولا سهل؟ مش سهل يحط الناس في القبله وسهله، غير يتبع الهواء يقول لك نحطهم في الحيط باش نعبر اكثر ناس وكذا، ما ينظرش للدليل الشرعي. الدليل الشرعي ما قالكش اعمل ماتيماتيك قداش تعبي اكثر من واحد باش يدفع اكثر دراهم، هم يحسبوا فيها هكا في العاده، قالت الايمان في العاده يستنى في الدراهم وكذا، قالك تسمع في الجامع الاخرين قلبوا كذا وكذا وجمعوا المال وهربوا الاخر هرب وكذا، قداش من قصد يقولك عمرهم اكثر باش يدخلوا مدخول اكثر. فكلش في الشرع، الشرع يقول لك استقبال قبله، علاش نقول لك هكا؟ انا حكيت معهم بعض الناس تعطي يسكت، ما يحبش حتى يحكي، يتكبرون. مشيت لورا واحد يبان في 83، قلت له كيفاش هاو الايه تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كيفاش انت هكا والناس في الحيط؟ انا عالم، قال هذا ما يلقم يقول، يسكت ويمشي، هذا يتكبر ما يقبلش الحق. الدين النصيحه، لا خير في قوم لا يقبلون نصيحة، هيك قال قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه أمور، يعني لهذا شقلنا من بكري الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال يأتي زمان للمتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. يعني الناس ينصح عنده أجر 50 من الصحابة، علاش؟ قطر توه باش تفهمهم الموضوع هذا، تعاود بالعشرة وتجيب ونعرف شنو وش يقبلوا برا الجامع، يشرح لهم هذا تخرجوك بالعصا يقولك انت تحكي مع الامام تحشمش هاك في جاوبوك في العاده يقولك انت وحتى كبير يقولك الامام سكوت هكا عندهم عندهم مع الامام يحكي حد الرئيس الامام هو هذاك هي اللي عندهم هكا ولا يمشي جامع يقول لهم اخطا تاكل تريح يقول هكا ليش عنده اجر 50 من الصحابه خاطر تو معاش فهم قل مش يفهم يقيس امام تعدى في تلفزه هذا المقياس نتاعها عنده تحكي معه هذاك دكتور هذا اللي عنده عمر ما قالهاش تحكي معي انا الرسول بشرني بالجنه والشيطان يخاف مني وانا خالف الثاني وانت كذا وكذا ما قالهاش هكا قال اخطا عمر وصابت امراه تلقى المستوى هذا ما تلقاهاش تو حتى ما يعرفش يقولك ديما يهتري والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين